أن يكون الرطب في رؤوس النخل أو يكون على الأرض، فيجعل ذلك من باب الفضل الذي سنبينه إن شاء الله في الرواية الثانية وفي الحديث الآتي. وكذلك لو باع العنب بالزبيب أو باع الحبة في سنابله بعد اشتداده وصلاحه بخرصه كيلا، قالوا كل هذا يعتبر من المزابنة، أن يبيع التمر بخرصه كيلا أو يبيع الرطب بالتمر أو يبيع الحب بالحب بخرصه كيلا أو يبيع العنب بخرصه كيلا، كل ذلك يعتبر من المزابنة. ووجه ذلك أنك لو بعت الثمرة على رأس النخل بتمر على الأرض فإننا لا ندري كم سيكون مآلها إلى التمر، فقد تخرصها على أنها 100 صاع فتستوي على 90 أو تستوي على 110، فيحصل الفضل، أعني ربا الفضل في الصنف الواحد. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وعلى هذا حرمت المزابنة لأنها بيع تمر بتمر إن كان تمرا متفاضلا. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة، ولقد عجبت من بعض شراح الحديث لما ذكر هذه القاعدة، وهي أن بعض العلماء قال إن المجهول القدر مجهول القدر، إن جهالة التساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل، إن جهالة التساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل، بمعنى أن الشرع أجاز لك الربوي أن تبيعه بعد تحقق المماثلة، فإذا كنت تجهل المماثلة كأنك تحققت من النقص بدليل هذا الحديث. فكان يقول هذه من الآراء والاجتهادات والقواعد التي تستند إلى الرأي، وقد خفي عليه أنها مستنبطة من هذا الحديث، فإن بيع التمر بخرصه كيلا لما تقول هذه 100 صاع في مقابل هذا الثمر الموجود على النخل والذي أخرصه لك 100 يحتمل أن يكون خرصه ناقصا أو زائدا، فلما أصبح مشكوكا فيه كان كالجهل بالتساوي، لأننا لا نعلم هل يصفى هذا القدر الذي يماثل الكيل أو يصفى ما هو أكثر منه أو أقل منه. وعلى هذا قالوا الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. وهذا الحديث له استثناء سيأتي إن شاء الله في بيع العرايا، وذلك في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث زيد بن ثابت في ترخيص رخصته عليه الصلاة والسلام لأهل العرايا، قال ورخص في العرايا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الرخصة وخلاف العلماء رحمة الله عليهم فيها من حيث التقييد بالخمسة الأوسق وعدم التقييد بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كما أن الحكم يشمل ثمر النخيل كذلك يلحق به ثمر العنب، وهو أن يبيع العنب بخرصه زبيبا، فإذا كان مثلا عنده 100 صاع من الزبيب قال له أعطني هذا العنب الذي عندك في بستانك أو على رائك العنب أخذه منك فقد خرصته 100 صاع، أو يقول له أنا أخرص لك هذا العنب الموجود وأعطيك مثله حاضرا من الزبيب، فهذا كله يعتبر من الربا. وكذلك بيعه الرطب بالتمر فإنه يعتبر في حكم المزابنة، وسيأتي في الحديث الذي بين علة التحريم بقوله أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال فلا إذن، فدل على أن التحريم من أجل خوف النقص، وهذا صحيح أيضا في خرص الكيل. وأخذ العلماء من هذا الحديث دليلا أيضا على حرمة بيع المكيل بالجزاف، ومن أمثلة ذلك أيضا يقول له أبيعك ما في هذه الصبرة وأظنه 100 صاع أو 90 صاعا أبيعها 90 صاعا هذه 90 منك، فإن الجزاف أو الذي يكون في الصبرة مجهول القدر يعتبر آخذا حكم ما على رؤوس النخل. وعلى هذا تكون الخلاصة أنه لا بد من التساوي في بيع التمر بالتمر وبيع العنب بالزبيب وبيع العنب الزبيب بالزبيب، ولا يباع العنب بالعنب إلا إذا كان بعد خروجه ويكال بقدر متساو لكي تزول علة الربا فيه. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، ف فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث في بيع الرطب بالتمر، وفيه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من البيع لكونه طريقا إلى الربا، فلما اشتمل على صورة من صور الربا ناسب أن يذكره المصنف رحمة الله عليه في هذا الموضع. وفيه المسألة التي تقدم ذكرها من الإشارة إلى علة تحريم بيع الرطب بالتمر، وفيه زيادة على ذلك وهي مسألة مهمة في الأحكام والقضايا، وهي الرجوع إلى قول أهل الخبرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فلم يكن عالما هل من شأن الرطب أن ينقص إذا يبس أو لا ينقص، واحتكم إلى أهل الخبرة، ولذلك يرجع إلى أهل الخبرة في كل علم بحسبه. فإذا وقع الخلاف في بناء أو عمار وحصل الخصام بين مالكه وبين من يقوم به على أمر ما في قيمته أو صفة بنائه وأدائه، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بينهما إلا بالرجوع إلى شهادة أهل الخبرة بعد معرفة الشروط التي بين المتعاقدين. وهكذا بالنسبة للحقوق العامة التي تقع بين الناس أو الأمور التي يحتاج فيها إلى معرفة حقيقة أمر، فإنه لا يجوز الفتوى فيها ولا القضاء إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الحكم بجواز هذا النوع من المعاملة وعدم جوازه إلا بعد سؤال أصحابه بقول: أينقص الرطب إذا يبس؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا مما يعتبره العلماء رجوع حكم الشرع إلى علم الدنيا، علم الشرع إلى علم الطبع والعادة. فلذلك لا يتوقف حكم الشرع هنا على حكم أهل الخبرة وأهل النظر. وفي الاحتكام إلى أهل الخبرة ضوابط، فمن العلماء من قال يشترط فيهم أن يكونوا عدولا، وأن يكونوا شهادة كاملة، أن تكون شهادتهم كاملة، يعني لا يقبل قول الخبير الواحد بل لا بد من تعددهم، وهي مسألة خلافية. بعض العلماء يقول يكفي فيه قول الخبير الواحد في شهادة الخبرة، يكفي قول الخبير الواحد، وذلك أن قولهم من باب الخبر وليس من باب الشهادة. وبعضهم يقول بل من باب الحكم، كأنه لما رجع إلى أهل الخبرة حكمهم، وهذا قوي. أنك إذا قلت شهادة أهل الخبرة حكومة، فحينئذ كأنه احتكم إلى أهل الخبرة، والحاكم لا يشترط فيه التعدد. وهذا القول أقوى، أن شهادة أهل الخبرة يكفي فيها قول الواحد، لكن هناك مسائل لا بد فيها أن يحتاط بشهادة أهل الخبرة، وذلك إذا حصل التعارض وحصل الريب والظن والتهمة، فحينئذ لا بد من التعدد. فإن تعدد أهل الخبرة لا يخلو من حالتين: إما أن يتعددوا ويتفقوا فكلهم يقولوا بقول واحد فحينئذ لا إشكال، أو يتعددوا ويختلفوا. فإن تعددوا واختلفوا وكمل نصاب البينة في جانب ولم يكمل في جانب، فالقول قول النصاب الكامل، كأن يشهد اثنان من أهل الخبرة أن هذا العمل على حسب قواعد المهنة خارج عن الأصول وفيه الضمان، ويشهد واحد بأنه موافق للأصول ولا ضمان فيه، طبيب عمل عملية جراحية ثم مات المريض، فرجعنا إلى الأطباء، قال اثنان من الأطباء إن هذا العمل الذي قام به خرج فيه عن حدود أهل الصنعة، أو المخدر زاد في مثلا عيار أو نسبة التخدير فيلزمه الضمان، وقال رجل لا بل لم يزد ولا يلزمه الضمان، هذه النسبة معروفة عندنا ولا تؤثر. فحينئذ الجانب الذي كملت فيه شهادة الاثنين هو المعول عليه. لكن الإشكال إذا تعارضوا، فاثنان يقولان تعدى أصول المهنة واثنان يقولان وافق أصول المهنة، فما العمل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادتهم كما في هذا الحديث، فحينئذ إذا جئنا نعتبر الشهادة الشهادة متعارضة، هل قال بعض العلماء نقبل شهادة من قال إنه موافق للأصول لأنها هي الأصل، والأصل أن المتهم بريء وأن الطبيب يسير على وفق الصنعة وأن الحداد والنجار والبقالة والعمار يسير على وفق الصنعة، والتهمة خلاف الأصل. وقال آخرون بل نقبل شهادة من جرح، لأن الذي جرح عنده زيادة علم، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فهؤلاء الاثنان حفظوا زيادة في النقد، والذي يظهر أنه يرجح بينهما، أنه يطلب المرجح، فإن لم يوجد المرجح فالقول بأنه يؤاخذ أقوى وأولى، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. ولذلك لو شهد اثنان على أن هذا العقار لفلان، وشهد اثنان على أن هذا العقار ليس لفلان، قدمت شهادة الإثبات على شهادة النفي. فكذلك هنا، فالذي يظهر والله أعلم أنه تقبل شهادة من جرح. ما الدليل على ذلك؟ لأنه لما أقام الخصم أو المريض الدعوى وشهد الاثنان ثبت حقه، فحينئذ لما ثبت حقه عارضت شهادة النفي، وشهادة النفي تعارض الحق الثابت، وحينئذ تلغى من جهة القضاء، كما سيأتي إن شاء الله في تعارض البينات عند الكلام عليها في كتاب القضاء. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا الحديث رواه مع ما ذكر المصنف الحاكم وصححه، وكذلك الدارقطني والبيهقي. وفي هذا الحديث كلام للعلماء، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن عدي في الكامل. هذا الحديث فيه إشكال، وذلك أن الحاكم لما رواه صححه على شرط مسلم، وهو يرويه من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة، وكذلك يرويه الدارقطني عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة. فاجتمع كل من الحاكم والدارقطني في الرواية عن موسى بن عقبة، والتصريح بأن اسمه موسى بن عقبة. وعلى هذا صحح الحاكم الحديث وقال إنه على شرط مسلم، ولكن تعقب الحاكم والدارقطني الإمام البيهقي الحافظ البيهقي رحمة الله عليه، وذكر أن الحديث صوابه عن موسى ابن عبيدة الربذي، وهو ضعيف بل منكر الحديث وساقط لا يعتد بروايته. ولذلك اعتبر رواية كل من الدارقطني والحاكم وهما، وعلى ذلك رواه ابن عدي في الكامل، وضعف هذا الحديث الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال إنه حديث ضعيف وضعفه، وقال إن معناه قال لا يصح فيه حديث، أي لا يصح في النهي عن كالئ بالكالئ حديث، إلا أن إجماع الناس على حرمة الدين بالدين، إلا أن إجماع الناس، مع أن الإمام أحمد يشدد في حكاية الإجماع، يقول إلا أن إجماع الناس على حرمة الدين بالدين، فكأنه يقول متن الحديث الصحيح ولكن سنده ضعيف، وهذا مما يعتبر من الأحاديث التي صح متنها وضعف سندها، لأن الحديث قد يصح متنه وسنده، وقد يضعف متنه وسنده، وقد يضعف سنده ويصح متنه، والعكس. فهذا مما ضعف سنده وصح متنه. والعمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم كما ذكر الإمام أحمد على ضعف هذا الحديث، وفقه هذا الحديث أنه تضمن تحريم بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، والمراد بذلك أن تبيع شيئا إلى أجل، ثم إذا حضر الأجل تقول له ليس عندي قضاء ولكن أبيعك كذا في مقابل ما لك عندي، فتبيعه شيئا آخر دينا، ويكون من باب الدين بالدين. ومن صوره أن يبيعه العين بالعين، والذمة بالذمة، والعين بالذمة، كلا إلى أجل. فهذه ثلاث صور من تسع صور لأصل البيع تعتبر من بيع الكالئ بالكالئ. أن يبيعه العين بالعين، كان يقول له سيارتي هذه بسيارتك هذه إلى نهاية الشهر، هذا من بيع العين بالعين إلى أجل، ويعتبر من بيع الكالئ بالكالئ، من بيع الدين بالدين. أو يقول له سيارتي هذه بألف إلى نهاية السنة، كل منا يدفع للآخر في نهاية السنة، يعني يتم البيع في نهاية السنة، يعلقان البيع على أجل. وهكذا لو قال له ذمة بذمة، قال له أبيعك سيارة من نوع كذا وكذا بسيارة من نوع كذا وكذا، أو أبيعك السيارة من الموديل القادم بسيارة من موديل قادم من نوع كذا، فحينئذ السيارة ليست موجودة، كلا البيعين كلا المثمونين ليس بموجود، وإنما علق البيع إلى أجل فكان دينا بدين، وعلى هذا لم يجز ويعتبر من صور الدين بالدين، وقد أجمع العلماء على هذه الصور أنها محرمة. والسبب في تحريم بيع الدين بالدين ما فيه من الغرض، ولذلك لا يؤمن، لأن كل منهما يغرر لصاحبه، على خلاف ما إذا كان البيع للدين يعني إلى أجل فإنه من طرف واحد، وحينئذ لا يعتبر محظورا كما لو كان من الطرفين، وقد يغتفر في مجموع الأمرين ما لا يغتفر في أحدهما، أي يغتفر في واحد في أحد المجموعين ما لا يغتفر فيما لو إذا اجتمع مع بعضهما. فحينما يقابل السلعة بالسلعة إلى أجل على أن يتم العقد مؤجلا كان من بيع الأجل، والغرر به أشد فحرم، ولكن جاز إذا كان أحدهما نسيئة والثاني حاضرة، لأن الغرر يزول، ولأن الأثمان قد تختلف، فلو قال وأبيعك داري بدارك إلى نهاية العام لم يأمن أن ترتفع الأسعار أو تنزل ثم يختلفان، كأن العقد جرى في نهاية العام، فصار من ضمن العقود التي توجب الغرر وتوقع الخصومات والنزاعات بين المتعاقدين، فحرمت من هذا الوجه. نعم نعم الباب انتهى الباب. طيب بالنسبة لل هنا اقتراح ما أظنكم توافقون عليها، قل ما أظن، يعني الأخ يقترح أن الأسئلة كثيرة بالنسبة لدروس الحج، ويفضل لو يكون الدرس القادم الخميس والجمعة، ليست الجمعة هذه ولكن الخميس والجمعة القادمة، للإجابة عن الأسئلة، ويلغى درس بلوغ المرام، فمن يوافق على هذا الاقتراح؟ ها من يرى هذا الاقتراح؟ ما شاء الله كثير جدا. نعم طيب من لا يرى هذا الاقتراح؟ يرى الدرس باقي؟ لا إذا خلص. طيب بالنسبة هناك اقتراح بديل، ربما إن شاء الله أنا جمعت الأسئلة التي جاءتني عن المواقيت والأسئلة التي جاءت عن المحظورات موجودة عندي إن شاء الله، وهي أسئلة جيدة في الحقيقة، حتى أن بعضها يكمل المادة، فإذا يسر الله عز وجل أن يكون هناك يوما زائدا للأسئلة خاصة، إن انتهينا من البواقي يعني أسرعنا وانتهينا الحمد لله يستحي هذه الحالة نأخذ من نفس الأيام المرتبة، وإن كان الوقت لم يسعفنا فحينئذ إن شاء الله يعني حتى لو بعد الحج يكون للإجابة بعد الأسئلة، يعني إن شاء الله أعدكم. الحقيقة أنها أسئلة جيدة، وهناك يعني إشكالات، وهناك أسئلة فيها اعتراضات جيدة ومناقشات لبعض الأدلة، والحقيقة أني سررت جدا يعني من فضل الله عز وجل، وجدت أسئلة تنمي على أن، وهذه من نعم الله عز وجل، أحمد الله تبارك وتعالى على فضلي عليكم وعلي، يعني من نعم الله أن يكون الدرس يعني الإنسان حاضرا معه متفاعلا معه، بحيث تحس أن وراء هذا السؤال من يعي أو يفهم، هذه نعمة كبيرة، ولذلك إن شاء الله لن تذهب هدرا، يعني إما أن يكون في آخر في أثناء المواعيد التي اتفقنا عليها أو نخصص يوما إن شاء الله. طيب يقول أخوكم أشكل علي يا فضيلة الشيخ كون الحديث ضعيفا وهو في الأحكام ثم نتكلم بما فيه من أحكام مع أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم قلنا أنه قد يصح متنه، قد يصح متن هذا الحديث، ثم هناك أمر مهم جدا وهو أنك قد تضعف الحديث ولكن غيرك يحسن ويثبته، فإذا جاء يناقشك في هذا الحديث كيف تجيب عنه، كيف تناقشه، كيف تبين أن هذا الحديث وإن كان متنه صحيحا لكنه هذا الصحة لعموم المتن مخصصة. ولذلك تجد الأئمة وفحول العلماء رحمة الله عليهم يتكلمون على شروح الأحاديث مع أنها ضعيفة، لكن هذا إنما هو من باب احتمال صحتها، وقد يكون لصحة متنها، لأنهم إذا تكلموا على معناه إنما يتكلموا على شيء وافق الشرع باعتباره، وتضعيفهم للسند بينوا ما بين الشرع عدم الاعتداد به، فعلى العموم إذا بين ضعف الحديث فلا إشكال أن يتكلم على ما فيه من أحكام، بل حتى ترد الأحكام الموجودة فيه إذا لم يشهد باعتبارها شيء صحيح. هذا مثله، ظهرنا الحديث اليوم توصفنا في نفس القضية، يعني كيف نشرح ونقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يمر عليكم أنه إذا جاءت الرواية ضعيفة أو صحيحة ما دمت قد بينت ضعفها أنه يجوز لك أن تحكيه ما دمت قد بينت، ولماذا يقول العلماء هذا حديث ضعيف؟ طيب لماذا يقولون حديث ضعيف؟ يثبتون أنه حديث ويقولون ضعيف، هذا باب التنزل، بعد البيان وبعد أن تبين أنه ضعيف لا حرج أن تبين أحكامه، ولذلك ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. ولذلك تجد العلماء يعني الأئمة لما يرون أحاديث ضعيفة، الإمام الترمذي لما يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول هذا حديث غريب، والغريب عند الترمذي في قول طائفة أنه يعني به الضعيف، أو يقول هذا حديث ضعيف أو غير صحيح، هذه العبارة مع أنه يقول حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث، لكن الواقع أنه لم يحدث. فنحن نقول من باب التنزل لا حرج في هذا، وشيء أطبقت عليه الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم ما حرج فيه. ولذلك تجد العلماء رحمة الله عليهم يحكون هذا، يحكونه في الأحكام، وإنما المحذور أن تحكي الحديث دون أن تبين ضعفه، هذا لا يجوز، وبالإجماع لا يجوز إسناد الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ضعفه دون بيان لذلك الضعف، أما إذا بين ضعفه فلا حرج. السؤال هنا على قضية الجعل. لو قال رجل لرجل اشفع لي عند فلان بحيث أصل إلى حاجة، فإن حصلت على هذه الحاجة وقبلت شفاعتك أعطيك 1000 ريال أو أعطيك 100 ريال، اسع لي في معاملة كذا فإن أنجزتها لي فلك 100. هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص الذي يعطى 100 ويعطى الجعل موظفا أو له صلة بالعمل نفسه فهذه رشوة ولا يجوز. وأما إذا كان غير موظف وإنما له جاه يذهب به إلى إنسان له قوة وسلطة يستطيع أن يتوصل بها إلى أن يأخذ إذنه دون أن يكون فيها إضرار بالغيب فهذا من الجعل المباح، كأن يكون بيد الوالي أن يعطي من شاء ما شاء. فجاءه هذا الرجل بجاهه وقال أعطي فلانا كذا، فقال أعطوه، فحينئذ أعطاه بشفاعة ذي الجاه، ولكن هذه الشفاعة في الأصل جائزة إذا كان الشيء المطلوب مباحا فلا حرج في مثل هذا ويعتبر من الجعل. لا يستحق الشفيع المال إلا بعد انتهاء العمل، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذه حاجة، كما أن يوسف كانت حاجته الصاع كذلك هذه حاجته المعاملة، والحاجة تكون معنوية وتكون حسية، فكما أن حاجة يوسف حسية كذلك في الحوائج المعنوية. فلو قلت له اشفع لي عند فلان أن يقبلني عنده عاملا أو يعطيني حاجة تحت يده فشفع، فحينئذ لا حرج إذا شفع، ويكون هذا من باب العقد بالجعل، ولا يدخل في هذا، لأن نقول من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، لكن نحن نتكلم على باب ماذا؟ المعاوضات، وهو باب الجعل. فإنك حينما طلب منك أن تشفع لم تكن هدية وإنما كانت جعلا وعقدا، وفرق بين العقد وبين الهدية، فالهدية لا عقد فيها وإنما هي من باب الإكرام. ولذلك لا حرج أن تأخذ مثل هذا الجعل بالشروط التي ذكرناها، أن لا يكون عاملا في نفس العمل، وأن لا يتوصل بها إلى حرام أو إسقاط أمر واجب. أما بالنسبة لقضية أيضا هناك شق ثاني في السؤال، الجائزة على المسابقات، الحقيقة أنا أقول هذا الأمر لي فيه وجهة نظر كان لبعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليه، وجربت قولهم ووجدته صحيحا، أن المسائل التي فيها علوم دينية وشرعية الأولى والمنبغي تعويد الناس على الإخلاص، ووضع الحوافز المادية والجوائز المادية يفسد نوايا العاملين، خاصة إذا كانوا صغارا فإنهم يتعودون على أخذ الجوائز. وأعرف زملاء لي كانوا ينافسون في مثل هذه الأمور والله ما سلمت لهم حياتهم إلى الآن، أعرف بعضهم يعني يقاتل على طلب شيء فيه حظ من الدنيا وهو من حفاظ القرآن، كلما وجد ثغرا فيه مصلحة دنيوية تجده يقاتل في ذلك ولو بالكلام في الناس ولو بالطعن في الزملاء حتى يقبل، لأنه تعود عن طريق المسابقات والمنافسات على هذا الأمر، ثم إنها تنشئ في القلوب الحسد والضغينة وكراهية الأقران، وتشعل بين القلوب المفاسد التي لا تحمد عقباها. ولذلك لو قال قائل إننا نحفز همتهم على حفظ كتاب الله، هذه مصلحة يمكن تحقيقها بدون هذا، وذلك أنك لو جعلت لك تحفيظا فيه الثلاثة ممن يخلصون لوجه الله عن أمة من أمثال هؤلاء، لو خرج 3 و4 يحفظون كتاب الله لوجه الله عز وجل ويحتسبون عند الله عز وجل في حفظه وقراءته وترتيله أفضل لك من أمة من هذا الغثاء الذي لا يقبل إلا بجائزة ولا يحفظ إلا بحافز. وتجد إذا جاءت الحوافز يحفظ كتاب الله ويقبل عليه، وتجد طيلة العام لا تكتحل عينه بكتاب الله والعياذ بالله إلا ما ندر. لكن إذا جاء قبل شهر رمضان لكي يقوم أو يصلي أو يؤم أو يرشح لمسابقة أو نحو ذلك، وجدته يسهر الليل ويكدح النهار من أجل هذا، فهذا أمر خطير جدا. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، فالمنبغي التنبه لمثل هذا. أنا أرى دائما تعويد طلاب العلم على الإخلاص لوجه الله عز وجل، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لا يسأل الطالب أمام إخوانه، قال ولو كان مبرز أخشى عليه الفتنة وأخشى عليه أن يكره من زملائه. فلذلك ينبغي أن يحتاط لأبناء المسلمين خاصة في مثل هذه المسائل التي فيها دخل الشيطان عليهم، فالأفضل والأولى الكف عن مثل هذه وترك الطلاب يحفظون بدون وجود مثل هذه الأمور المغرية التي تفسد عليهم نواياهم. لكن هناك أمور أخرى، ممكن أننا نشتري نعطي مبلغ للجميع حفظوا كتاب الله، ثم بدون أن يشعروا يعطون هذا المبلغ للجميع، فحينئذ رخص فيه بعض العلماء. وإن كان الوالد رحمة الله عليه يقول كل شيء ابتدع فيه العامل لوجه الله لا أرى أن يأخذ بعد ذلك أجرا، لحديث أبي الذي ذكرناه في قصة القوس. إذا كان هناك عمل يتنافس عليه مستحقون وغير مستحقين ويأخذون أكثر من المستحقين، فهل تشفع له وهو غير مستحق أو كان مستحقا؟ أما إذا كان مستحقا والذي نافسه مستحق فلا يجوز أن تشفع، تتركه، وبناء على ذلك إن سبق هو فهو أحق، وإن سبق غيره فحينئذ إن شفعت قدمته على ذي حق. وأما إن كان غيره غير مستحق فلا حرج أن تشفع له، لما ذكرناه أن شفاعتك يتوصل بها إلى الوصول إلى الحق ومنع العمل ممن لا يستحق. تعريف الرشوة شرعا، الحقيقة ما وجدت تعريفا دقيقا، هناك تعريف للحافظ بن حجر، تعريف للإمام بن العربي، وأشار إليهم الحافظ مع حجر رحمة الله عليه في الفتح. والسبب في هذا أنني لا أرى الاستثناء الذي فيه إن كان الرشوة للوصول إلى حق، ومن ثم تجد تعريف الرشوة أنها ما يتوصل به إلى ظلم، وهذا تعريف قاصر لأنه يخرج ما يتوصل به إلى حق، وأنا لا أرى هذا. فهذا السبب الذي دعاني لم أتعرض إلى التعريف الاصطلاحي، ولم أحب أن أذكر تعريف هذين العالمين الجليلين وأعقب، لأن لهما وجها ولهما يعني قولهما ينبني على ما اختاراه، والتعريف بالاختيار سائغ ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر. يقول رجل له حق لا يستطيع تحصيله، فأتاه من يستطيع تحصيله له بكلامه وشفاعته وطلب مالا كثيرا على ذلك، فهل يجوز ذلك للطرفين أم لا؟ على التفصيل، إذا كان الشخص يريد أن يشفع بجاهه عند إنسان يملك الحق ولم يكن عاملا عنده ولا موظفا ولا أجيرا فهذا جائز، وقلنا إنه من باب الجعل، تجعل له جعلا وتقول له إن جئتني بهذه المعاملة أو أنجزت لي هذه المعاملة أعطيك ألفا أو 10,000 أو 100,000 لا حرج في هذا. أما إذا كان يعني للوصول لإحقاق باطل أو إبطال حق فهذا لا يجوز ولا يشرع على الأصل الذي ذكرناه في أول كلامنا على الرشوة. بالنسبة لإعطاء المال على الشهادة إذا كان الإنسان يستحقها وقال له لا نعطيك الشهادة إلا بمال، إن تضرر وحصل له الضرر بحيث لا يستطيع أن يجد رزقه ورزق أهله إلا بهذا العمل والشهادة فهذا مضطر يدفع الإثم على من أخذ. وأما إذا كان أمرا يستطيع أن يعوضه بجهة أخرى أو بعمل آخر فإنه غير مضطر فيبقى على الأصل من الحرمة. يقول إذا كانت المؤسسة مثلا تعامل أصحابها بالشفاعة فتشغل من ليس في المستوى سواء من حيث خلق أو من حيث مستواه، وفي الناس من هو أحق ممن سبق ذكرهم، فهل يتخذ شفيعا للقبول في تلك المؤسسة؟ لا حرج، نعم لا حرج في مثل هذا، ومقدم على غيره ممن ليس بأهل. هذا الخط ما هو واضح، يعني حبذا لو يحرص على وضوح الحق الخط. ما هي واضحة؟ مش عبد الكريم هذا؟ اكتبها، اكتبها إذا كان، اكتب السؤال إذا عرف. إذا كان هناك ضرر على الأهل، مثلا قيل لك ما تخرج المرأة ولا الأخت ولا البنت ولا الزوجة إلا بمحظور شرعي، وإن دفعت المال خرجت من هذا المحظور، فحينئذ هذا اعتداء على العرض. إذا كان الإنسان يمكنه أن يدفع يدفع ولا حرج عليه. إذا قيل له إذا دفعت المال نعفيك من هذا أو يعفى من التعرض لعرضه، هذا لا حرج فيه. الضرر في النفس أو في الأعضاء أو في الأعراض فإنه يوجب الرخصة كما هو مقرر في مسائل الإكراه، لأن صاحبها مكره ويحل له أن يترخص لنفسه على الأصل في الإكراه. إذا شفع لك رجل حتى نلت حقا، فما الذي ينبغي لك أو يجوز أن تفعله له؟ أما هذا السؤال فهو من أجود الأسئلة، أجود الأسئلة وأحسنها وأدقها، إذا كان صاحبه قد شعر بسؤاله، لأن هذا السؤال يترتب عليه إشكال. نحن قلنا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. طيب، الذي شفع لي شفاعة ألم يصنع لي معروفا؟ صنعني معروفا، إن كافأته كانت هدية من الربا، وإن لم أكافئه فحينئذ خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافأة. ولذلك يقول بعض العلماء يقدم هذا الحديث الصحيح بالمكافأة على حديث الباب الذي معنا الذي فيه الهدية، ويقول إنه لا حرج على الإنسان أن يعطي صاحبه هذا المال. لكن بالنسبة على القول الذي رجحناه أنك إذا ابتدأت العمل لوجه الله عز وجل فحينئذ يعطيك الهدية فتعتذر عنها لوجود النية بينك وبين الله، لوجود العذر، فيكون هو قد أدى ما عليه من المكافأة فلم يستطع أن يكافئك في المال، فانتقل إلى العوض في الحديث: فإن لم تستطيعوا فادعوا له، بمعنى أن يدعو له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وبناء على هذا، على الوجه الذي اخترناه، لا إشكال أن تعتذر لمكان ماذا؟ الإخلاص ونية الآخر، ثم يكون هو بقيامه بالهدية قد أدى ما عليه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكافئك على معروفه، ويبقى حينئذ كل حديث في مورده. فلا تعارض بين هذا الحديث الذي معنا وحديث الأمر بالمكافأة. لكن لو أنك ابتدأت العمل بغير نية الآخر وأهدى لك الهدية وأعطاك الهدية على سبيل المكافأة على المعروف، فحينئذ لا حرج لك أو عليك في أخذك لهذه الهدية. وإن كان الحقيقة الهدية في هذا الزمان فيها شبهة، قال عمر بن عبد العزيز لما أهدى له النصراني التفاح وكان يشتهي التفاح، روى له البخاري هذه العبارة: إنها كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي في زماننا اليوم رشوة. وهذا الحقيقة، يعني إذا كان في زمان عمر بن عبد العزيز ما أدري كيف يكون الحال في زماننا نحن. هذا كلام نفيس من هذا الإمام العظيم العادل رحمة الله عليه، كأنه يقول: قل أن تجد إنسانا يعطيك في هذا الزمان الهدية لوجه الله. وهذا مجرد يأتيك الرجل بهدية، ولكن انتظر يوم يومان يومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر، وإذا به قد جاءك بمشكلة أو جاءك بمعضلة لكي تتوسط في موضوع أو تدخل في شفاعة، فبهذه الهدية قد كسرت عينك، ما تستطيع أن يعني يأخذك مثل الدابة التي تأخذ برسنه، لأن ما تستطيع الحر الكريم يعني يملك بالمعروف. والرجل قد أسى إليك معروفا. ولذلك أنا في هذا الزمان أتورع كثيرا عن الهدية، وأرى أن طالب العلم حقيقة يتحفظ، فقل أن تجد من يهدي لوجه الله عز وجل. وكما قال عمر أنها كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ولكنها في زماننا اليوم رشوة. وأذكر أشخاصا، أذكر شخصا جاءني وأهدى لي هدية، وما شعرت بعد أسبوع إلا وقد جاءني لكي أشفع في أمر محرم وأقدم ابنه على أناس مستحقين، مع أن ابنه غير مستحق أصلا. فقلت له انتظري إن شاء الله غدا يعني تأتيني وإن شاء الله يكون خير. وفعلا والحمد لله رددت عليه هدية أفضل مما أعطاه. ثم قلت له ابعث لي ابنك، جاءني ابنه فأفهمت، قلت أنت عليك كذا وكذا وكذا، إن شئت تقوي من أسلوبك وتقوي مما أنت عليه فأنا أشفع لك، ولعل الله إن شاء الله يسر، ولكن لا تقدم على غيرك، أشفع لك كسائر. فلم أره إلى اليوم. لكن الحقيقة لو أن الإنسان احتاط لأمره، يعني في مثل هذه الأمور لو أن إنسان لم تكن عنده هدية يكافئ بها سيحرج إحراجا عظيما، خاصة إذا كان إنسان لا يخاف الله عز وجل، فربما أطال لسانه وربما شهر بمن أهدى إليه. ولذلك الإنسان يتحفظ، الهدايا تكسر النفوس وتجعل في الإنسان ذلة لمن أهدى إليه إلا ما ندر، وهي الهدية التي يقصد بها المحبة، كأناس تعرف فيهم الصلاح وتعرف فيهم الخير، وناس تعرف فيهم الورع وفيهم المحبة الصادقة، فمثل هؤلاء حيا هلا وهديتهم مقبولة وعلى العين والرأس. لكن الأنواع التي تعرف منها الدخل وتحس منها أنها يعني أهل مصالح دنيوية فاحبط رحمك الله. إن أهداك فقل له جزاك الله خيرا، فإن كنت تعزم على رد هديتي بمثلها وأفضل فالحمد لله، وإن كنت لا تعزم فاتقي. وليس في منع الامتناع من مثل هذه الهدايا محظور، لأن فيها الاحتياط للدين خاصة طلاب العلم وأهل الفضل. نعم أحسنت. إذا كانت الرشوة من أجل مصلحة الدعوة، لا حول ولا قوة إلا المشكلة، الدعوة اليوم أدخلوا فيها أشياء كثيرة، يعني يا ليتنا نسير على منهج السلف، والله ما سار إنسان على منهج الكتاب والسنة إلا أعطى لنفسه العافية. سر يا أخي ادعو على بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك والدخل والاجتهادات والآراء، تسلم ويسلم لك دينك. طيب هذا يقول نعطي الرشوة من أجل الدعوة وهي مدفوعة لكافر، فهل يجوز دفعها لهم؟ يعني إذا كان توقفت مصالح من الدعوة في أرض ما، على إعطاء المال جاز إعطاؤه. وقد قال ذكر العلماء هذا في مسألة المؤلفة قلوبه، حتى قالوا إنه إذا كان هناك أناس معروفين بالضرر في القرى ونحوها فاحتيج لدعوة الجهال فوقف هؤلاء دون الدعوة، قالوا يعطون حتى من الزكاة لسد ماذا؟ لسد باب الشر على الدعوة، وهذا يشرع إعطاؤه حتى من الزكاة، أنه إذا توقف نشر الدعوة في بلد وموضع على إعطاء أناس من باب كف شرهم أو تأليفهم للخير هذا لا حرج فيه، لأن له باب مستقل وهو باب المؤلفة قلوبهم. قالوا إن إعطاء المؤلفة قلوبهم الواحد من أجل أن يسلم أولى منه إعطاء الواحد لكي يكف شره فيصل الإسلام إلى ألوف، وهذا صحيح، وأنا أميل إلى هذا القول، واختاروا غير واحد، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، كان يتوسع في هذا الباب لأجل مصلحة الدعوة، ويرى أنه يعطى حتى من الزكاة، أنه لا حرج في إعطائه حتى من الزكاة، ويكون في حكم المؤلفة قلوبهم. يقول أخوكم، يقول صاحب التحفة، هذا تحفة تعرفونه، ها؟ هذا تحفة، تحفة الحكام، وهي تحفة ابن عاصم، سميته بتحفة الحكام في نبذ العقود والأحكام. هذا نظم في القضاء، تحفة الحكام، وهذا النظم في مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وربما يشير إلى بعض المذاهب كمذهب الجمهور، وقد يحكي الإجماعات في بعض المسائل. هذه التحفة من أنفس الحقيقة المنظومات في القضاء، ومقدمات التحفة في القضاء تكاد تكون من المجمع عليه، ولذلك من أراد أن يقرأ فقه القضاء حبذا لو يحفظ أبوابها الأول، ثم أبوابها التفصيلية في المعاملات والمعاملات المالية والأنكحة على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وربما يذكر فيها بعض المسائل من بعض المذاهب الأخرى، لكن الحقيقة متن مبارك، لأن صاحبه ابتلي بالقضاء وله خبرة، والفقه لما يكون من إنسان عنده خبرة يكون قويا جدا، ولذلك تجد بعض الفقهاء الذين تلبسوا بالقضاء وبالفتية حينما يكتبون في البتون أو يؤلفون في الشروح والحواشي تجد لهم تحريرات نفيسة جدا، لأن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، فكل إنسان جمع بين فقه النظرية وفقه التطبيق تجده أولى وأقوى. ولذلك تجد من ابتلي بالفتوى والقضاء والحكم تجده قوي الباعي في الفقه، فهو ابتلي بالقضاء، وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد زمان ولى عني وانقضى، وإنني لأرجو من رب قضاء به علي اللطف منه في القضاء، والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة، رحمة الله عليه، بلي بالقضاء وعاش فيه دهرا طويلا، فألف هذا النظم يقول فيه: وبيع معلوم بما قد جهل من جنسه تزابنا قد منع. هذا المسألة عمم فيها الحكم بالمزابنة، فجعل المزابنة في بيع المعلوم بالمجهول، فهل هذا صحيح؟ هل يصح إطلاق العموم في كل بيع معلوم بمجهول من جنسه بيع المزابنة؟ هذا اصطلاح، والقاعدة لا مشاحته في الاصطلاح، قد يصطلح المالكية عندهم على تعميم لفظ المزابنة، وقد يكون هناك اصطلاحا شرعيا خاصا، واصطلاحات المذاهب قد تتوسع وقد تضيق، وبناء على ذلك لا حرج، قاعدة لا مشاحته في الاصطلاح، لا حرج عليه إذا اصطلح على هذا. طيب إن شاء الله غدا درس بعد درس العبادات في البلوغ. سبحانك اللهم وبحمدك. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقادا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8235689.